بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع القمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر. قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس قال: بلغ عمر أن سمرة باع خمرا فقال: قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب أخبرني ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قاتل الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، حرم عليهم الشحم فباعوه وأكلوا ثمنه. قال الإمام النووي رحمه الله: باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. قوله أجملوه يقال أجمل الشحم وجمله إذا أذابه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: لا، هو حرام، فمعناه لا تبيعوها، فإن بيعها حرام، والضمير في هو يعود إلى البيع لا إلى الانتفاع. هذا هو الصحيح عند الشافعي وأصحابه، أنه يجوز الانتفاع بشحم الميتة في طلي السفن والاستصباح بها لإحراق هذه الشحوم لتكون للاستضاءة، يجعل منها شمعا أو زيتا يحرق ليستضاء بذلك. قال: وغير ذلك مما ليس بأكل ولا في بدن الآدمي. ليس بأكل، تحريم أكل الميتة، ولا في بدن الآدمي للنجاسة، ونجاسة الميتة نص وإجماع لقول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: دباغ الأديم طهوره. فدل ذلك على أنه قبل أن يدبغ إذا كان في ميتا فهو نجس، والإجماع على ذلك. لذلك قال: ولا في بدن الآدمي. فلا يجوز مثلا لبس ثياب مصنوعة من شحم من دهن الخنزير، لأنه نجس ابتداء حال الحياة، الدباغ لا يطهره على الصحيح، ولا في نعل ولا في ثوب من الخارج ولا من الداخل. قال وبهذا قال أيضا عطاء بن أبي رباح ومحمد بن جرير الطبري أنه يجوز الانتفاع، وأن الضمير في هو حرام لا يعود على الانتفاع، وإنما يعود على البيع الذي ورد به النص أولا: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فذكروا منافع مباحة للميتة، هل يباح بيع الميتة من أجل هذه المنافع المباحة؟ فقال لا، هو حرام. فالكلام لم يكن عن الانتفاع، وإنما ذكروا ذلك كسبب يقتضي جواز البيع لهذه المنفعة المباحة. والشيء إذا تضمن منفعتين، إحداهما مباحة والأخرى ممنوعة، ولم يعلم الشخص البائع في أي المنفعتين يستعملها المشتري، جاز له البيع، لأن حمل أمر المسلم على السلامة أولى، وإنما يحرم ما علم أنه يستعمله في الحرام. حمل الجمهور هو على الانتفاع، قالوا لا يجوز الانتفاع منها بشيء. والصحيح أنه كما جاز الانتفاع بدبغ جلود الميتة، وهو نص الحديث: أيما إهاب دبغ فقد طهر، هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به، يدل على جواز الانتفاع في الجملة. ولكن طالما أن المنفعة المقصودة بالأصل هي الأكل، والمنافع الأخرى منافع تابعة، لا يجوز البيع ولو كان لمنفعة مباحة. فتحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام لجميع المنافع أي منفعة كانت، طالما أن المنفعة الغالبة عليها منفعة محرمة، فلا يجوز البيع ولو احتمل وجود منفعة مباحة. وهذا في الحقيقة نص في تحريم بيع الخمر ولو لمنفعة مباحة. فكثير من الناس يخالف في قضية نجاسة الخمر، نجاسة الحسية، مع أن قول العلماء كافة إلا من ندر، أو نقول إلا من شذ على نجاستها. فمن يجوز، فمن يقول بطهارتها مع طهارة حسية ونجاستها معنوية، يقول يجوز استعمالها في وجوه الاستعمال الأخرى، كما توضع في زماننا في الطيب في ماء الكولونيا، وكذلك تستعمل في تطهير الجروح وتطهير الأدوات، أو قل على الراجح تنجيسها، وكذلك تستعمل كوقود في بعض أنواع المواقد، وتستعمل في استخلاص مواد كثيرة تذوب في الكحول ثم يستخرج منه بعد ذلك. فنقول هذا الحديث نص في المنع، حتى ولو قلنا بجواز الاستعمال فهو نص في منع البيع ولو قلنا بجواز الاستعمال. حتى لو سلمنا جواز بعض هذه المنافع، والصحيح أن ما فيه إتلاف الخمر يجوز الانتفاع بها فيه، مثل الحرق والإراقة على شيء تزول به الخمر وينتفع بهذه الإراقة عليه. فهذا الأمر الصحيح أنه ينتفع به طالما أنه لا يمسك هذه الخمر. أما الإمساك فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخليل الخمر، وأمر بإراقتها، أو أراقها الصحابة أمامه، وهي خمر لأيتام، لو كان فيها احتمال للإمساك أو بيعها لمنفعة مباحة لوجب إمساكها، من أجل أنه مال أيتام لابد أن يحرص على أقصى ما يمكن من حفظ هذا المال واستثماره وحفظ منافعه. فلما أراقوها أمامه عليه الصلاة والسلام دل على عدم جواز إمساك ما فيه خمر ولو كانت لمنفعة مباحة إلا ما كان فيه الإتلاف لها مثل الحرق كما ذكرنا. وأما إذا تغير حال الميتة فمثلا أو استحالت إلى شيء آخر كما لو دبغ الجلد فأصبح طاهرا، فالذي يظهر والله أعلى وأعلم أن عموم قوله صلى الله عليه وسلم فانتفعتم به يدل على جواز بيعه ضمن وجوه الانتفاع. ويمكن أن يقال بل بقي تحريم البيع على عمومه وإنما ينتفعون به فيما بين أنفسهم دون بيع، فيحتمل ذلك. وهل الدباغ تحويل استحالة أم لا؟ فهذا يعني فيه نظر. وأما إذا استحالت بالكلية فلو وقع خنزير في ملح بحيرة ملح حتى صار ملحا كسائر أجزاء الملح وذاب وتحول، فالصحيح الذي عليه الجمهور أن الاستحالة مطهرة. وكذلك ما كان من ميتة دفنت وتحولت إلى مواد عضوية في التربة، استعملت كسماد مثلا وتغيرت وصارت بعد ذلك في النباتات، فإن هذه الاستحالة لا تجعل النبات نجسا، هذه الاستحالة تجعل النبات طاهرا كما نبت. وكذلك لو قيل أن زيوت الأرض كالبترول وغيرها والغازات الطبيعية أصلها مركبات عضوية قد تكون من حيوانات، وإلا في الحقيقة أن هذه الزيوت الأرضية يمكن أن تكون من حيوانات أو نباتات، فلو قيل هي في الأصل ميتة لكن قد استحالت، طالما قد استحالت فلا يحرم بيعها ولا الانتفاع بها، فضلا عن أن هذه نظريات محتملة والله عز وجل أعلم بصحتها على وجه الجزم، ولا يحرم ما كان مبنيا على احتمال. قال النووي: وقال الجمهور لا يجوز الانتفاع بها في شيء أصلا لعموم النهي عن الانتفاع بالميتة إلا ما خص وهو الجلد المدبوغ. فنقول ما خص ده دليل على أنه يخصص الوجوه التي ذكروها، وليس هناك نص في المنع، وكلمة هو قد ذكروا عدة أشياء، فلو كان هو هذه تعود على أي واحدة منها أنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال لا هو حرام، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الانتفاع. لو قال بل وجوه لو قال هي حرام لاحتمل ذلك، فهو الظاهر أنه على البيع والله أعلم. والقياس يخصص العموم كما ذكرنا. قال: وأما الزيت والسمن ونحوهما من الأدهان التي أصابتها نجاسة فهل يجوز الاستصباح بها ونحوه من الاستعمال في غير الأكل وغير البدن، أو يجعل من الزيت صابون، أو يطعم العسل المتنجس للنحل، أو يطعم الميتة لكلابه، أو يطعم الطعام النجس لدوابه؟ فيه خلاف بين السلف. الصحيح من مذهبنا جواز جميع ذلك، ونقله القاضي عياض عن مالك وكثير من الصحابة والشافعي والثوري وأبي حنيفة وأصحابه والليث بن سعد. وإيه الفرق بين الميتة وبين الدهن المتنجس أو الزيت المتنجس؟ هذا أصله طاهر اختلطت به نجسة، وأن الميتة نجسة من الأصل. وقد ذكرنا الخلاف في علة المنع من البيع في الخمر لكونها ليس فيها منفعة مباحة مقصودة أو أنها نجسة، فمن قال نجسة يلحق بها كل النجاسات، وبالتالي يحرم بيع العسل المتنجس وبيع الزيت المتنجس لمن يستعمله صابونا، وهو الظاهر والله أعلى وأعلم، لأنه يلزم منه بيع ما منع من بيعه من النجاسات. وبعض العلماء يقولون أنه يجوز بيع النجاسات إذا كانت المنفعة مباحة إلا ما ورد به الدليل من الخمر والميتة والخنزير، ولها وجه في الاجتهاد والأحوط الأول. قال: وروي نحوه، أعني جواز أن يطعم الميتة لكلابه أو يطعم الطعام النجس لدوابه. طب الحتة دي مش هيقولوا من أصبحت جلالة؟ الجلالة هي ما علفت النجس في الأغلب، أما إذا كان أغلب طعامها طاهرة فهي ليست بجلالة. ولذا ما يقال عن الدجاج الأبيض الذي يطعم أنواع الأعلاف التي فيها بعض الدم وبعض العظام الميتة، وقد يكون مستوردا من بلاد كفار لا يذبحون أو هم ليسوا من أهل الذبح ويضعون فيها أشياء من الميتة. هذا العلف هل يكون سببا في كونها جلالة؟ نقول هذا العلف وإن كان فيه نسبة من النجاسة من الدم وكذا الميتات فإنها نسبة لا تتجاوز 5 أو 10%، لا تجعل هذه الدواب التي تطعمها الدجاج الأبيض لا يجعلها جلالة، وإنما الجلالة ما علفت النجس في الغالب وتغير لحمها، وهذا لا يتغير لحمه فلا يمنع من أكله، والله أعلى وأعلم. روي نحوه، أعني جواز الانتفاع بالأشياء المتنجسة. روي عن علي وابن عمر وأبي موسى والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر قال: وأجاز أبو حنيفة وأصحابه والليث وغيرهم بيع الزيت المتنجس، بيع الزيت النجس إذا بيناه. وقال عبد الملك ابن الماجشون وأحمد بن حنبل وأحمد بن صالح: لا يجوز الانتفاع بشيء من ذلك كله في شيء من الأشياء. والصحيح قول الشافعي ومن وافقه من جواز الانتفاع بهذه الأشياء ولا يبيعها. قال العلماء: وفي عموم تحريم بيع الميتة أنه يحرم بيع جثة الكافر إذا قتلناه وطلب الكفار شراءه أو دفع عوض عنه. يمكن أن يؤخذ في غير بغير عوض مالي كإطلاق أسرى المسلمين مثلا، فلو طلبوا في جثة كافر إطلاق أسرى المسلمين فيطلق أسرى المسلمين في مقابل ذلك، والله أعلم. قال: وقد جاء في الحديث أن نوفل بن عبد الله المخزومي قتله المسلمون يوم الخندق فبذل الكفار في جسده 10,000 درهم للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأخذها ودفعه إليهم. فالأصل أننا لا نحتفظ بجثث الكفار إذا طلبوها إلا أن هناك نظر في مسألة قتل المسلمين أسرى المسلمين. وإذا لم يجوز بيع جثة الكافر فباتفاق العلماء لا يجوز بيع جثة المسلم، فما يفعله طلاب الطب من شراء العظام من المقابر أو من الكليات التي لا يصح التعامل بحال على جثث من ولدوا موتى في بلاد المسلمين وعامتهم ممن لم يتبين فيهم هويتهم، ولا شك أنهم في بلاد يسكنها المسلمون أنه يحكم بإسلامهم، خصوصا إذا وجدت علامات الإسلام كالختان مثلا في بلد أكثر الكفار فيه لا يختتنون والمسلمون كلهم يختتنون. على أي الأحوال إذا كان بيع الكافر جثة الكافر لا تجوز فبيع جثة المسلم لا تجوز. فما يفعله الطلاب من تبادل من بيع وشراء العظام وكذا أجزاء الجثث أمر محرم لا يجوز بحال. ينظر في مدى الضرورة لو احتيج في شراء جثة كافر إذا كان هذا من باب الضرورات للتعلم. أما مسألة الانتفاع بهذه العظام في التعلم ونحو ذلك فمسألة من النوازل التي فيها اجتهاد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا، كسر عظم الميت ككسره حيا، وأنا لا أشك في عدم جواز ذلك على مسلم إن كان يجوز فعلى كافر. أنا تكلمت مسألة نقل الأعضاء أني لا أعرفها لا أحسنها. أما شراء أجزاء من بدن الآدمي تنزع منه فحكمها حكم الميتة كما أنها جزء من حر، فلا يجوز باتفاق العلماء بيع أجزاء الآدمي التي تنزع منه ولو لزراعتها في شخص آخر. المتصور في هذا الباب إذا أخذت من كافر لضرورة مسلم. فنقول بيع الأعضاء حتى ولو زرعت، حتى لو قلنا بجواز أن تزرع في جسد آخر، لو قلنا بجواز ذلك فلا يجوز بيعها اتفاقا لعلتين: علة أنه ما أبين ما قطع من الحي فهو ميتة، ما قطع من الحي فهو ميتة فهي نجسة، ولو قلنا حتى بطهارة الأدمي فلا يجوز بيع الميتة لأنه ميتة، هذا الجزء صار ميتا بانفصاله عن الجسد الأول. والأمر الثاني لأنه بيع جزء من الحر، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: من باع حرا وأكل ثمنه. وهذا يشمل أنه لا يجوز له أن يبيع أجزاء نفسه لأنه حر داخل في ذلك، والعبد لا يجوز أخذ أعضائه كذلك للعلة الأولى، والله أعلى وأعلم. وكذلك فيما هو واقع ومشهور عند الناس من بيع الدم، ويسمى التبرع في مقابل أخذ مال أو شرائه كذلك، يمكن أن ينظر في الاجتهاد في مسألة الشراء للمضطر، إذا لم يجد من يتبرع مجانا ويخشى عليه الهلاك، يخشى على المريض الهلاك، والصحيح جواز التبرع بالدم لأنه يتجدد ولكن دون مقابل دون ثمن، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم، وبالإضافة إلى ذلك هو نجس يقاس على المنصوص عليه. قال أصحابنا: العلة في منع بيع الميتة والخمر والخنزير النجاسة، فتعدى إلى كل نجاسة. وعلى ذلك في الشافعية يمنعون بيع الأرواث كلها، والجمهور يمنعون بيع الأرواث النجسة ويجوزون بيع الأرواث الطاهرة التي من لول وروث ما يؤكل لحمه. أما روث الحمير وغائط الآدمي حتى لو جوزنا استعماله كسماد لا يجوز بيعه. قال: والعلة في الأصنام كونها ليس فيها منفعة مباحة، وليست تزيين المكان بمنفعة مباحة، بل هو سبب من أسباب التحريم أيضا. فشراء التماثيل وبيع التماثيل ولو كانت بغير العبادة داخل في بيع الأصنام، ولو كانت أشياء لا ترد للعبادة كصور عشاق مثلا توضع في حجرات النوم أو تابلوهات بأي صورة كانت تعلق على الجدران تمنع دخول الملائكة وتدخل في المحرمات، فلا يجوز بيع التماثيل سواء كانت مجسمة أو مصورة طالما لذوات أرواح، لعموم النهي عن بيع الأصنام. وهذه التمائم الفرعونية والرومانية واليونانية التي تباع للسياح داخلة في هذا التحريم، وأشد من النوع الأول، أعني الذي يكون لمجرد تزيين الأماكن، لأن هؤلاء عندهم ولع بالقديم من الآثار، وليس عندهم ما يمنع من عبادتها، وطوائف منهم تعتقد في هذه التماثيل والآلهة من الرومان واليونان والفراعنة والهنود وغير ذلك، وربما عبدوها من دون الله، فيكون من فعل ذلك مروجا للشرك، نعوذ بالله من ذلك. أما ما كان من لعب الأطفال فالذي يظهر والله أعلى وأعلم أن الشرع لم يمنع منه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك عائشة تلعب بالبنات وفيها فرس له جناحان. قال: العلة في الأصنام كونها ليس فيها منفعة مباحة، ده دليل على أنها حين تكون منفعة مباحة مثل لعب الأطفال تجعل للعب الأطفال وتكون مهانة لا يحرم بيعها. قال: فإن كانت بحيث إذا كسرت ينتفع برضاضها ففي صحة بيعها خلاف مشهور لأصحابنا، منهم من منعه لظاهر النهي وإطلاقه، ومنهم من جوزه اعتمادا على الانتفاع. وتأول الحديث على ما لم ينتفع برضاضه أو على كراهة التنزيه في الأصنام خاصة. الصحيح لا، الذي لا نشك فيه المنع من ذلك طالما بقي صنما يكسره هو ويبيع الرضاض كبيع الصليب، فإنه لا يجوز أن يبيعه على هيئته، يكسره ثم يبيعه ذهبا أو فضة أو حجارة مكسورة، لا يجوز أن يبيعه على هيئته، لأنه ليس فيه منفعة مباحة، إذ أن الصليب منفعته محرمة إظهاره وتعظيمه عند من يعبدونه، فلا يجوز بيعه لهم ولا لغيرهم. وأما كراهة التنزيه فهذا خلاف ظاهر الحديث، بل خلاف نصه، حيث قال: إن الله حرم، إن الله ورسوله حرم. قال: وأما الميتة والخمر والخنزير فأجمع المسلمون على تحريم بيع كل واحد منها. هذا الإجماع على تحريم البيع يدل على بطلان من يجوز للمسلمين، قول من يجوز للمسلمين في بلاد الكفر أن يبيعوا الخمور للكفار لأجل ما يظنون من منافع اقتصادية للمسلمين في وجود الخمر في محلاتهم، وكذا لا يجوز بيع الخنزير لهم بحال من الأحوال. وهذا الإجماع نقله غير واحد من العلماء. ومن يحاول القياس على قول الحنفية في جواز الربا في بلاد الكفر أو في دار الحرب ليس مصيبا ولا وجه له، إذ أن الإجماع بعد النص منعقد على التحريم، ولا يصح قياس في مخالفة النص والإجماع، فهو قياس فاسد الاعتبار، والنصوص قاطعة ببطلان ذلك. قال القاضي عياض: تضمن هذا الحديث أن ما لا يحل أكله والانتفاع به لا يجوز بيعه، ولا يحل أكل ثمنه كما في الشحوم المذكورة في الحديث، وهذا يدل على تحريم الحيل التي يقصد بها تحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن اليهود على أكلهم ثمن الشحوم، وهذا دليل على أن كل الحيل التي يراد منها تحليل ما حرم الله حيل باطلة. فحيلة العينة مثلا ولو لم يتفق لفظا على شرط الشراء مرة أخرى، مثل أن يبيعه شيئا نقدا، وقد اتفق تواطأ معا دون لفظ على أنه سوف يشتريه منه مرة ثانية نسيئة، لأن غرضهم في ذلك إقراضه مالا بمال أكثر منه مع وجود سلعة دخلت بينهما للتحليل. وكذلك حيل الزواج مثل زواج المحلل الملعون صاحبه ومن فعل ذلك من أجله، فكل الحيل باطلة ومحرمة، وهي أعظم إثما عند الله سبحانه وتعالى من ارتكاب النهي مجردا، لأنها جمعت بين ارتكاب النهي وخداع الرب سبحانه وتعالى، وهو من خصال المنافقين. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، هم يحاولون ولا يخدعون الرب سبحانه وتعالى. ويتضمن تحريم ما أحل الله وتبديل الشرع والعياذ بالله، وإن كان بتأويل لكن ضرره أعظم. قال: فاعترض بعض اليهود والملاحدة، لأن الابن إذا ورث من أبيه جارية كان الأب وطئها فإنها تحرم على الابن ويحل له بيعها بالإجماع وأكل ثمنها. قال القاضي: وهذا تمويه على من لا علم له، على من لا علم عنده، لأن جارية الأب لم يحرم على الابن منها غير الاستمتاع على هذا الولد دون غيره من الناس، ويحل لهذا الابن الانتفاع بها في جميع الأشياء سوى الاستمتاع، ويحل لغيره الاستمتاع وغيره، بخلاف الشحوم فإنها محرمة المقصود منها وهو الأكل، وهو الأكل منها على جميع اليهود. وكذلك شحوم الميتة محرمة الأكل منها، الأكل على كل أحد، وكان ما عدا الأكل تابعا له، بخلاف موطوءة الأب. إن موطوءة الأب مقاصد المنافع الأغلب فيها، المنافع المقصودة منها متعددة من الجارية، بخلاف ما كان الأصل المقصود منه منفعة محرمة كالخمر كما ذكرنا. حتى ولو علمنا أنه يستعملها في استعمال مباح لم يجوز بيعها للمنفعة، لأن المقصود منفعة المنفعة المحرمة. ولذلك سدا لذريعة استعمالها في الحرام منع البيع مطلقا، والله أعلم. وهذا الباب من أهم الأبواب في زماننا لكثرة ما يتناول في ذلك من النجاسات والميتات التي يحكم بحصول وصف الميتة لما يأتي من بلاد الكفار الذين لا يذبحون بهائمهم، ويكثرون من استعمال الخنزير في أشياء كثيرة جدا. كبد. قال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز. عن نافع أن ابن عمر قال له رجل من بني ليث: إن أبا سعيد الخدري يأثر عن رسول الله، يأثر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في رواية قتيبة: فذهب عبد الله ونافع معه. وفي حديث ابن رمح قال نافع: فذهب عبد الله وأنا معه والليثي حتى دخل على أبي سعيد الخدري فقال: إن هذا أخبرني أنك تخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، وعن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. فأشار أبو سعيد بإصبعيه إلى عينيه وأذنيه فقال: أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبيع الذهب بالذهب، ولا تبيع الورق بالورق، إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضه على بعض، ولا تبيعوا شيئا غائبا منه بناجز إلا يدا بيد. عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء. قال النووي رحمه الله: باب الربا. قال أهل اللغة: أصل الربا الزيادة، يقال ربى الشيء يربو إذا زاد، وأربى الرجل وأرمى، يقال الرما والرماء أيضا هو الربا، والربية كذلك لغة في الربا. قال: وأرمى وأربى الرجل وأرمى عامل بالربا. قال: وقد أجمع المسلمون على تحريم الربا في الجملة، ولذا من قال الربا حلال كان كافرا. يختلفون في تفاصيل أن هذه من الربا أم لا، لذلك إذا أتى أحد فقال هذه المعاملة ليست ربا وهي ربا باتفاق العلماء لم يكفر حتى تقام عليه الحجة. قال: وقد أجمع المسلمون على تحريم الربا في الجملة، وإن اختلفوا في ضابطه وتفاريعه. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، والأحاديث فيه كثيرة مشهورة، ونص النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث على تحريم الربا في ستة أشياء. دي تحريم ربا الفضل، أما ربا النسيئة فسيأتي الكلام عليه. ربا النسيئة هو المجمع على تحريمه من عصر الصحابة إلى زماننا، وهو أن يقترض أو يأخذ ما شيئا من ما له مثلي ويشترط الزيادة عليه في الرد. يقترض أو يأخذ شيئا له مثل، مثل الذهب أو الفضة أو النقود، مبلغا من المال يشترط عليه هو، أو يشترط المشتري أو الآخذ أو المقترض على نفسه أن يدفع زيادة على ذلك، فهذا ربا النسيئة المتفق عليه. وأما ربا الفضل المنصوص عليه فعامة العلماء على تحريمه، إلا خلافا قديما هجر عن ابن عباس رضي الله عنه قال: نص النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث على تحريم الربا في ستة أشياء: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. فقال أهل الظاهر: لا ربا في غير هذه الستة، بناء على أصلهم في نفي القياس. قال جميع العلماء سواهم: لا يختص بالستة، بل يتعدى إلى ما في معناها، وهو ما يشاركها في العلة، واختلفوا في العلة. يعني رغم اختلافهم متفقون على القياس، ولذلك خلاف الظاهرية في هذه المسألة خلاف غير معتبر. وهناك أنواع اتفق القائلون بالقياس فيها على إلحاقها بالمنصوص، كإلحاق الأرز مثلا بالقمح والبر وبالشعير، فلا نزاع في أن الأوصاف كلها موجودة، والشرع لا يأتي بتحريم هذا وإباحة هذا من غير فرق. فلا نزاع بين العلماء المعتبرين في بطلان قول الظاهرية في إنكار القياس جملة. ولذلك نقول: إذا خالف الظاهرية في مسألة بنوا الخلاف فيها على المنع، على منع القياس جملة وعلى إنكار القياس، فخلافهم لا يعتد به، وخلافهم غير سائغ، لأن القياس في الجملة من أدلة الشريعة المتفق على صحتها. قال الله عز وجل: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. فهذا من الميزان، القياس الصحيح من الميزان الذي يسوي بين المتماثلات ويفرق بين المختلفات. فأما الزعم بأن القياس جملة ليس من الشريعة فزعم باطل وخلاف كل الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد الكتاب والسنة. قال وإن اختلف العلماء في العلة، اختلفوا في العلة التي هي سبب تحريم الربا في الستة، بناء عليها سيختلف العلماء فيما يدخل في هذه الربويات. قال الشافعي العلة في الذهب والفضة كونهما جنس الأثمان، فلا يتعدى الربا منهما إلى غيرهما من الموزونات وغيرها لعدم المشاركة. يبقى كونها جنس أثمان الأشياء النقدية أو الثمنية، ومن هنا تدخل النقود المعاصرة في علة التحريم فتكون محرمة إلا مثلا لمثل يدا بيد. ويدخل فيها أيضا إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، لأنها أصبحت الآن في العالم كله هذه النقود الجنيهات والدولارات والريالات وسائر العملات المعتمدة عند كل الأمم أثمانا للأشياء تقوم بها بلا نكير ولا نزاع في العالم اليوم، ولا يشترطون ردها إلى أصلها من الذهب أو الفضة أو غير ذلك، بل العملة سواء كانت ورقية أو معدنية أصبحت لها قيمة الثمنية، أصبح لها معنى الثمنية، معنى أنها نقد تقوم به الأشياء وتدفع في مقابلته، في مقابلة الأشياء في مقابلتها، فلذلك تدخل في المنع في علة الربا. في حين أن الشافعي في الموزونات غير الأثمان مثل الحديد بالحديد لا يحرمه، لو باع مثلا حديد زهر بحديد مسلح، أو باع مثلا حديد قديم بحديد حديث، موزونات مع اختلاف الوزن، فهذا ليس بمطعوم ولا نقد فلا يكون محرما. وكذا ما احتمل الوزن ككتاب بكتابين، سيارة بسيارة ومال، أو بسيارتين مثلا أو نحو ذلك، إن هذه الأمور يترتب عليها أنواع من الأحكام، منها أن لا يباع ربوي بمثله وزيادة مع التفاوت، مثل أن نبيع مثلا ذهب بذهب ونقود زي اللي بيعملوه في تغيير الذهب القديم بالذهب الحديث، هيبيعوا بذهب ونقود، فهذا لا يجوز لأنه نقد، لأنه ثمن. الذهب والفضة الثمنية فيها حاصلة خلقة، الله جعلها كذلك ولا تزال حافظة لثمنيتها عبر العصور. الذهب والفضة من المعادن النفيسة، الله جعل فيها أنها أثمان الأشياء ولا يزال الناس يعملونها، حتى أنها الآن وإن غابت عن التعامل إلا أنها معيار الأثمان. يعني هي دلوقتي ما حدش بيبيع ويشتري بالذهب والفضة فعليا، بل صارت كأنها سلع، ومع ذلك فعلة الثمنية فيها موجودة باتفاق العلماء، وضيف إليها النقود المعاصرة. فبنقول سيارة بسيارتين مثلا منها حديد والحديد بيتوزن، أو حديد بحديد بالوزن لا مباشرة، أن السيارة بالسيارة وفلوس دي هتبقى نوع من الإيه؟ من المعدود في الأغلب، وإن كان لا يلزم أن تكون معدودة أو موزونة. العلة في هذه هي النقدية الثمنية. قال والعلة في الأربعة الباقية عند الشافعي يعني كونها مطعومة، فيتعدى الربا منها إلى كل مطعوم سواء كان مكيلا أو موزونا أو معدودا. والمرجع في كونه مكيل أو معدود أو موزون إلى العرف، وعرف زمان النبي عليه الصلاة والسلام وما بعده من زمان الصحابة رضي الله عنهم. والشافعي لا يحتاج إلى هذه المسألة، أعني إلى أن يحدد هذا الشيء مكيل أو موزون أو معدود، لأن العلة عنده الطعم سواء كان مكيلا أو موزونا أو معدودا. يعني إحنا دلوقتي البيض مثلا بيتكيل ولا بيتوزن؟ بيتعد. البطيخ عند بتوع البطيخ قبل ما ينزل عند الراجل بتاع القطاعي بيتعمل ايه؟ بيتعد. بتاع الوزن ده يجي عند الراجل اللي بيوزنها لك في الاخر، لكن هو في الحقيقة بيشتري بالإيه؟ بالوحدة بالعدد. فكذلك الجواهر أيضا كذلك أكثرها الأحجار الكريمة التي يقولون غالبها تباع بالإيه؟ بالعدد بالعد يعني. وأما بالنسبة إلى من يشترط أو يجعل العلة هي الكيل أو الوزن، يجعل الذهب والفضة الوزن ويجعل الأربعة الأخرى الكيل، فيجعل هذا في كل موزون، يبقى موزون بموزون، حديد بحديد. عند أبي حنيفة لا يجوز، عند الشافعية يجوز. ليه؟ لأن أبي حنيفة يجعل علة الذهب والفضة ليه؟ الوزن. وبالتالي ف حديد بحديد مختلف معه في الوزن يبقى ربا، لأنه لا وإن لم يكن نقدا وإن لم يكن ثمنا إلا أنه موزون. وعند أبي حنيفة يجوز بيضة ببيضتين. ليه بيضة ببيضتين؟ لأنه مش مكيل، وبطيخة ببطيختين لأنها إيه؟ معدودة. ولا بد أن يميز الأمر بناء على العرف في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وما بعده، ودي محتاجة نقول يعصر ضبطها في الحقيقة. وكذلك الرواية الأخرى لإمام أحمد، وهو التي يشترط فيها أن يكون مطعوما مكيلا أو موزونا، يجعل فلا بد أن هو يحدد أنه مكيل أو موزون، ويجعل أن هو إذا خرج إلى المعدود لا يحرم. والصحيح قول الشافعي، وهو أن العلة الطعم دون نظر إلى كونه موزون أو مكيل أو معدود في الأربعة. هم لا يختلفون أن الذهب والفضة علة واحدة والأربعة الباقية علة واحدة، يعني اختلفوا في العلتين، لكن ما حدش منهم من العلماء ضم الاثنين للستة على بعضهم. ولا يختلفون في جواز بيع البر والشعير والتمر بالذهب والفضة نسيئة، مع كونهم يمنعون اتفاقا من بيع الذهب بالفضة نسيئة، ويمنعون من بيع الشعير بالبر نسيئة. نسيئة يعني بالتقسيط، يعني ياخد حاجة منها دلوقتي ويرد ويسد تمن بعدين، لأن الرسول قال ولا تبيعوا غائبا منها بناجز. ناجز يعني حاضر، وغائب يعني لسه، سواء في الذمة أو مش موجود في مجلس التعاقد. يعني يقول له طب هروح أجيبه لك من المحل اللي هناك، ما ينفعش. لما يجيبه ينفذ التعاقد، ما ينفعش يقول له خد الذهب دلوقتي وهجيب لك الفضة أو الفلوس من المحل اللي جنبي، روح جيبي الأول وتعالى نفذ. ما يقولوش احجز لي الذهب، أنا بعت واشتريت النهاردة بسعر النهاردة وخليه لغاية ما روح أجيب، أنا بعت خلاص. لا ما ينفعش، سواء هيسلمه أو ما يسلموش، هجيب الفلوس بكرة، هقبض بكرة أجيب الفلوس، ما ينفعش، لازم يسلمه تسليم مباشر. فلما بنقول إن اتفقوا وأجمعوا على جواز بيع البر والشعير والتمر والملح، اي واحدة من دول واي حاجة من جنسهم متفق معها في العلة، بالذهب والفضة نسيئة، يبقى اذا في اتفاق على ان علة الذهب والفضة حاجة وعلة الاربعة التانيين ايه؟ حاجة تانية، سواء قلنا انها الوزن في الذهب والفضة او قلنا انها النقدية كقول الشافعي. اللي هيقول انها الوزن هيجوز النقود غير الموزونة، معانا كده؟ اللي هم الحنفية بيقولوا ان علة المنع في الذهب والفضة ليه؟ الوزن. يعني ابو حنيفة هيجو احنا قلنا هيمنع بيع الذهب الحديد الزهر بالحديد الايه؟ المسلح او الستانلس ستيل، لان العبرة عنده ايه؟ الوزن. ويجوز بيع الذهب بالنقود. ليه؟ لان علة النقود دي ما هيش ايه؟ موزونة. بس حتى الحنفية في زماننا كأنهم وافقوا الجمهور على ان العله في الذهب والفضه هي الايه؟ الثمنيه. يعني انا ما اعلمه عن العلماء المعاصرين حتى من الحنفيه انهم يمنعون بيع الذهب بالتقسيط بالنقود المعاصره، وذلك لان ظهور معنى النقديه في النقود ظاهر جدا، وانهم يميلون الى موافقه الجمهور في ذلك. فالذي لا نشك فيه ان العله في الذهب والفضه الثمنيه، ودخل فيها في كل هذه النقود المعاصرة، وبالتالي لا يجوز بيعها بيع غائب منها بناجز، ولا يجوز بيع بعضها ببعض بالتقسيط نسيئة، والأربعة مع بعضها وما دخل معهم في العلة لا يجوز بيعها ببعض نسيئة، ويجوز يدا بيد إذا كانت من جنس واحد بالتساوي. وإذا كانت من أجناس مختلفة فلو تفاضلوا جاز طالما كان آدم بيد. يعني يبيع شعير بملح متفاوتين في الوزن والكيل، متفاوتين في الكيل طبعا المقصود الأصل فيها الكيل، يجوز بشرط أنها تكون يدا بيد. تبيع شعير برز، الرز أقل والشعير أكتر، يجوز بشرط أنها تكون يدا بيد لأنه قال لا تبيع غائبا منها بناجز. يجوز تبيع شعير بذهب وفضة وفلوس باتفاق يدا بيد ونسيئة، كده جائز وكده جائز مع التفاوت قطعا. حتى الذهب مش هتبقى قد وزن الرز، وزن الذهب مش هتبقى وزن قد وزن ليه الرز ولا كيله. الصحيح ان كل الاربعة مطعوم، بس اي مطعوم ولو لم يدخر كالبيض مثلا ولا البطيخ، ولو كان غير قوت للناس كالبيض والبطيخ، كل كله مطعوم. قال اما مالك فقال في الذهب والفضة كقول الشافعي رضي الله عنه، وقال في الاربعة العلة فيها كونها تدخر للقوت وتصلح له، فعداه الى الزبيب لانه كالتمر، والى القطنية دي الفول والعدس اللي توضع في البيوت يعني تقطن في البيوت يعني. قال لانها في معنى البر والشعير، وبالتالي فعنده قلنا البيض مش هيبقى عند مالك لانه هو لا يدخر، وكذا البطيخ والشمام ونحو ذلك الحاجات التي لا تدخر، الفواكه التي لا تدخر لا تدخل في الربويات عند مالك. قال وأما أبو حنيفة فقال العلة في الذهب والفضة الوزن، وفي الأربعة الكيل، فيتعدى إلى كل موزون من نحاس وحديد وغيرهما، وإلى كل مكيل كالجص والأشنان وغيرهما، اللي هي ما هياش مطعومة، مكيلات غير مطعومة. يعني بقول جبس مثلا، عنده الجبس ده مكال، اسمنت مكال. على فكرة معظم الامور حاليا تغيرت واصبح الكيل هو ايه مكانه الوزن، لا يكاد يستعمل احد الكيل في معظم الاشياء، المعظم دلوقتي بيقدر بالاوزان، ولكن المنصوص عليه لابد يعني المماثلة، لما نقول مثل المثل يبقى لابد ان يماثل بالكيل في هذه المكيلات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. قال وقال سعيد ابن مسيب وأحمد والشافعي في القديم العلة في الأربعة كونها مطعومة موزونة أو مكيلة بشرط الأمرين، فعلى هذا لا ربا في البطيخ والسفرجل ونحوه مما لا يكال ولا يزن. قال وأجمع العلماء على جواز بيع الربوي بربوي لا يشاركه في العلة. المعدود ده عشان نبين وصف مش موجود، لا موزون ولا مطعوم، لا مكيل ولا موزون، ما هو مش موجود والحديث مش موجود فيه المثل لا كيل ولا وزن. قال وأجمع العلماء على جواز بيع الربوي بربوي لا يشاركه في العلة. لا يشاركه في العلة يعني ايه؟ ما هو الذهب ربوي والبر ربوي، القمح ربوي، لكن مش متفقين في العلة، في إجماع على جواز بيع القمح بالإيه؟ بالذهب متفاضلا ومؤجلا، في تفاوت في الوزن بين الاثنين والكيل، ومؤجلا يعني هيبيع بالتقسيط كبيع الذهب بالحنطة وبيع الفضة بالشعير وغيره من المكيل. وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه وأحدهما مؤجل، يعني ما ينفعش أبيع قمح دلوقتي 15 كيلة ب 16 17 عند المحصول. لا يجوز بيع الربوي بجنسه وأحدهما مؤجل، وعلى أنه لا يجوز التفاضل إذا بيع بجنسه حالا. يعني لما يكون حد بيع يدا بيد في نفس المجلس لازم يكون متساويين بالضبط كالذهب بالذهب، يبقى بالتالي الذهب الجديد بالذهب القديم مع التفاضل حرام بالإجماع، وعلى أنه لا يجوز التفرق. أجمعوا على أنه لا يجوز التفرق قبل التقابض إذا باعه بجنسه أو بغير جنسه مما يشاركه في العلة كالذهب بالفضة والحنطة بالشعير. يبقى طالما اتفقوا في العلة يبقى لازم يدا بيد، ما ينفعش يمشي ويجيب له حاجة، لازم يتقابض في المجلس. لا يجوز التفرق قبل التقابض، مش قبل إنشاء العقد، او حتى قبل اتمام العقد ممكن يتمم العقد بيع والحاجة لم تستلم، لا لازم يستلم ويمشي، لازم يتفرق، لازم يقبض قبل التفرق، لازم يستلم كما ذكرنا قبل التفرق. وعلى أنه لا يجوز التفرق قبل التقابض إذا باعه بجنسي أو بغير جنسي مما يشاركه في العلة كالذهب بالفضة والحنطة بالشعير. وعلى أنه أجمعوا على أنه يجوز التفاضل عند اختلاف الجنس إذا كان يدا بيد كصاع حنطة بصاعي شعير، يبيع جرام ذهب بعشرة جرام فضة بسبعين جرام فضة، ما فيش مشاكل طالما أنه كان يدا بيد، ولا خلاف بين العلماء في شيء من ذلك إلا ما من هذا إلا ما سنذكره إن شاء الله تعالى عن ابن عباس في تخصيص الربا بالنسيئة. أقول قولي هذا واستغفر الله.